الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامًا أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه. قولوا أمين. أيها الأحبة الأفاضل، أتكلم مع حضراتكم إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة الطيبة المباركة عن موضوع خطير، وأبدأ كلامي في هذا الموضوع الخطير أنني التقيت برجل، هذا الرجل مسلم، رجل من المسلمين، من معشر المسلمين. هذا الرجل رأيته يفعل كبيرة من الكبائر، يفعل كبيرة من الكبائر، وطبعا الكبيرة تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يرضى بها أبدا. فأخذت أتناقش مع هذا الرجل، أتناقش معه عن إيه؟ عن الكبيرة التي يفعلها، كبيرة من الكبائر. فوجدت هذا الرجل ينظر إلي وقال لي: عم الشيخ، أنا معايا دليل. قلت له: دليل إيه؟ قال لي: أنا معايا دليل على ما أفعل. هو يفعل إيه؟ يفعل كبيرة من الكبائر، وبيقول لي: أنا معايا دليل أستدل به على كبيرتي. ده كلام ينفع؟ بيقول لي: أنا معايا دليل من القرآن. قلت له: معاك دليل من القرآن على هذه المصيبة التي تفعلها؟ قال لي: معايا دليل. قلت له: هات دليلك، قل لي. اتلاقيت الراجل قام ايه؟ فرد صدره كده، خلاص بقى سيسكتني، سيفحمني بقى، يجيب لي آية خلينا اسكت بقى. قال لي: يا عم الشيخ، الله تبارك وتعالى بيقول في القرآن: إن الله غفور رحيم. بقول لي: ربك غفور رحيم يا مولانا، هم ربنا هيغفر ازاي وهيرحم ازاي؟ مش الرسول عليه السلام بيقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله عز وجل يحب أن يغفر، وأنا أفعل هذه الكبيرة فالله تبارك وتعالى غفور رحيم، والله عز وجل سيغفرها لي. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ قول. تمام. طيب اقول لكم على حاجه جميله قوي. الايه طبعا صح، بس خلي بالك في قاعده بتقول ان هذا الكلام كلام حق ولكن اريد به ايه؟ باطلا. ازاي؟ يعني في واحد مخزول، شاعر من الشعراء، أنا أسمي هذا الرجل رجلا مخزولا. ليه بقى؟ قايل بيت شعر كده، بيت شعر مصيبة، بيقول إيه؟ بيقول: أكثر ما استطعت من الخطايا. بيقول لك إيه؟ كتر من الذنوب، وكتر من المعاصي، وكتر من الآثام والأوزار. ليه يا عم؟ قال لك: إن كان القدوم على كريمي. بيقول لك: أكثر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على إيه؟ على كريمي. بدام ربك غفور رحيم، لا كتر بقى، أكثر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على رب كريم، على رب غفور، على رب حليم. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ الله تبارك وتعالى هو الشاب بيقول، الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه، ايه؟ ان الله غفور ايه؟ رحيم. وقال لربنا في ايه تانية، قال وبيقول لربنا سبحانه وتعالى في ايه اخرى يقول والله غفور حليم. حليم. انا اكلمكم اليوم ان شاء الله عز وجل عن الموضوع الخطير الذي عنوانه الحليم الجبار. نعم، الله تبارك وتعالى، من أسمائه الحليم، ومن أسمائه أيضا الجبار. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، ومن أسمائه أيضا المتكبر. من أسماء الله تبارك وتعالى الستير، ومن أسمائه أيضا المنتقم. هذه رسالتي إلى الناس كافة في هذا اليوم الطيب المبارك. الله تبارك وتعالى حليم. طب تعالى نعرف يعني إيه حليم، ما معنى اسم الله تبارك وتعالى الحليم، ما معنى اسم الله تبارك وتعالى الحليم. الحليم، خلي بالك بقى لأن الكلام ده مهم قوي. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة ولا يسارع بالمؤاخذة ولا يهتك الستر. مين يقول؟ أقول تاني، الحليم أي الذي لا يعاجل بالعقوبة ولا يسارع بالمؤاخذة ولا يهتك الستر. سبحانه، فأنا وأنت نعصي الله تبارك وتعالى ليل صباح. إحنا بنعصي ربنا ليل صباح؟ طب انا شعرفني. انا بقول لك احنا نعصي الله تبارك وتعالى ليل وصباح، وهذا ليس كلامي انما كلام رب العالمين الذي خلقنا. قال تعالى في الحديث الذي رواه الامام مسلم، حديث قدسي، الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. ذنوب الصبح وذنوب الليل. شوف انا وانت نعصي الله تبارك وتعالى ليل صباح، ماذا يفعل الله عز وجل معنا؟ يسترنا ويحلم علينا، بل إذا طلبت المغفرة غفر لك. فالله تبارك وتعالى حليم، لا يأخذك وأنت تعصيه. كم من واحد أغلق الباب وحارب رب الأرباب جل في علاه بالصغائر والكبائر، قفل الباب وبيحارب ربنا بالصغائر والكبائر. أنت عارف ربنا يعمل إيه معاه؟ يبعت له الأكسجين من تحت الباب. ليه؟ عشان ما يموتش، لازم يتنفس أكسجين. شوف الله تبارك وتعالى بقول لك حليم، لا يسارع بالمؤاخذة ولا يعاجل بالعقوبة ولا يهتك الستر. ولسان حال كل واحد منا يقول ما أحلم الله عني حيث أمهلني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. كثير من الناس يحاربون الله تبارك وتعالى بالصغائر والكبائر، ومع ذلك ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ يسترهم ويحلم عليهم. فأنا آخذ كلام هذا الرجل اللي بيقول ربك غفور حليم. نعم، الله عز وجل غفور حليم. أنت عارف فرعون، ما عرف التاريخ رجلا مثل فرعون، هذا أكبر طاغية عرفه التاريخ، ما فيش حد زي الرجل ده. فرعون عمل إيه؟ فرعون عمل شوية أبحاث، عمل شوية أبحاث، قاعد يدور في الأرض، قاعد يبص في السماء، وقاعد يبص على قومه، وقاعد يبص على القصور، وقاعد يبص على الطيور، وفي الآخر جمع قومه وقام واقف على طقطوقة في مكان عالي يعني، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. بقول لهم ما علمت لكم من إيه؟ من إله غيري. أنت عارف بعدها قال إيه؟ بعدها قال أنا ربكم الأعلى. قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. حد يعرف؟ طبعا أول كلمة قالها ما علمت لكم من إله غيري. الكلمة الثانية قال أنا ربكم الأعلى. ما بين الكلمة دي والكلمة دي قد إيه؟ كم مدة زمنية بين الكلمتين؟ أنت عارف قد إيه؟ 40 سنة. أنا أريد منك أن تتخيل حلم الله عز وجل على هذا الرجل المتكبر. شوف، قال ما علمت لكم من إله غيري، وتركه الله تبارك وتعالى 40 سنة يسفك الدماء ويقتل الأبناء ويستحيي النساء 40 سنة. وبعد 40 سنة قال أنا ربكم الأعلى. ما هذا الحلم يا رب العالمين؟ ما هذا الحلم؟ ومن العجائب، ومن العجائب أن أزيد جرائما وتزيد إحسانا لدي وتخلقه. هذا دليل غناك عني سيدي، إن الغني بجوده يتصدقه. أنا اللي أنا عايز أقوله لك، ما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا ما فعل خيرا قط في حياته سوى أنه نزع فرع شجرة من الطريق، شكر الله صنيعه وأدخله الجنة؟ ما ظنكم برب أدخل الجنة امرأة من البغايا؟ يعني إيه امرأة من البغايا؟ لو قلت لي امرأة زانية هقول لك 50% من إجابة. يعني إيه البغايا؟ المرأة البغي التي تتخذ الزنا ديدنا لها ووظيفة لها، دي وظيفتها، خدت بالك؟ وتجاهر به، يعني كل الناس عارفة أن هذه المرأة زانية، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل أدخل امرأة من البغايا الجنة. ليه؟ لأنها سقت كلبا، شكر الله صنيعها فأدخلها الجنة. ما ظنكم برب يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم، لا يريدك أصلا ومع ذلك يتودد إليك؟ ما ظنكم برب يحب توبة عبده إليه وهو لا يحتاجه أصلا؟ إذا تاب أحد منا فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبته. ما ظنكم برب لا يستفزه عصيان عاص ولا طغيان طاغ؟ ما ظنكم برب يمهل العاصي حتى يتوب، يمهله وينتظره؟ ما ظنكم برب يملي وينتظر ويغفر ويتجاوز ويتقبل الاعتذار؟ خلي بالك بقى، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب. نعم، اتقي شر الحليم إذا غضب، فإذا غضب هذا الحليم لن تقوم لغضبه أرض ولا سماء. نعم، الله عز وجل حليم ولكنه جبار. الرجل اللي بيقول لي ربك غفور رحيم يا مولانا، من عايز أقول له ما هو غفور رحيم ومنتقم ومتكبر وجبار جل في علاه. الله تبارك وتعالى جبار منتقم. رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل طاغية متكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أحد أصحابه كي يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فالمهم واحد صحابي راح له، فهذا الصحابي جلس أمام هذا الرجل المتكبر وأخذ يكلمه عن رب العالمين. أنت عارف الرجل الطاغية ده قال له إيه؟ قال له إيه؟ الرجل الطاغية ده قال لهذا الصحابي إيش؟ قال له إيه؟ الرواية بتقول كده كما قال المفسرون، قال له إيش ربك الذي تدعونني إليه؟ يعني إيه هو ربك ده الذي تدعونني اللي أنت بتكلمني عنه؟ هل هو من نار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقول له هل هو من نار؟ هل ربك الذي تدعونني إليه من نار؟ هل هو من حديد؟ هل هو من ماء؟ هل هو من فضة؟ أنت عارف الصحابي عمل إيه؟ الصحابي التفت ولم يكلمه، وذهب مسريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يقوله. أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ تقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه وقال اللهم عليك به. ماذا صنع لهذا الرجل؟ أو ماذا فعل بهذا الرجل؟ هذا الرجل خرج من بيته ومشى في الطريق وكان معه مجموعة من الناس، فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته وحده. نزلت صاعقة من السماء فأحرقته وحده، لم تحرق معه بيوتا، لم تحرق معه الأناس الذين كانوا يمشون بجانبه، بل أحرقته وحده. سبحان الملك. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون. عمال يجادل عمال يقول إيش ربك الذي تدعونني إليه من فضة من نار وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شأن كثير من الناس تلاقيه عمال بيعصي عمال بيعصي وعمال بيعصي بيعصي بيعصي وإذا كلمته يقول لك ربنا غفور رحيم. الرجل قاعد على القهوة ماسك اللي بتاع الشيشة وكأنه عضو من أعضائه. تقول لي عم الحاج كده حرام، يقول لك ربك غفور رحيم يا مولانا. تلاقي واحد راكب عربية وماشي رايح فين، يقول لك رايح أزني. والله العظيم يقول لك أنا رايح أزني، مش عارف رايح فين يزني. يا عم لا يجوز، يقول لك ربك غفور رحيم، ربنا بيحب أنه يغفر. ما هذا الخلل في التفكير؟ هذا خطأ. زي ما أنت بتقول غفور رحيم لازم تقول إيه؟ جبار. ربك قال كده، قال تعالى نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا ها الغفور الرحيم. طب كمل الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا اعلموا ماذا يا رب؟ قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى ربكم ذو رحمة واسعة، آية جميلة هي ربكم ذو رحمة واسعة. طب كمل الآية كده، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اسمع كده ربنا بيقول إيه، بيقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. طب كمل الآيات، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، حليم وجبار، ستير ومنتقم، حليم ومتكبر. لابد على كل إنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حمزة البسيوني، مين حمزة البسيوني؟ هذا الرجل جاءت سيرته في الكتب وفي الجرائد وفي المجلات. الرجل ده كان يعذب المسلمين في المعتقلات أشد العذاب. ذات يوم المسلمون وقفوا، الرجل ده كان بيعمل من عذابهم صنعة، فنظروا إليه وقالوا له سندعو الله تبارك وتعالى عليك، هندع عليك. تعرف يقول لهم إيه؟ يقول لهم ائتوني بربكم إلى هنا كي أسلسله بالحديد. رجل حقير يقول هذا الكلام على الرب القدير جل في علاه. ماذا صنع الله تبارك وتعالى بهذا الرجل؟ الرجل ده خد عربيته ومشى في طريق مصر اسكندرية، اصطدمت سيارته بمقطورة محملة من الحديد. الناس اللي شالوا الجثة بتاعته بيقولوا والله ما استطعنا أن ننجع جثته من الحديد حتى قطعناها قطعة. انت بتتكبر على مين؟ بيقولك ائتوني بربكم كي أسلسله بالحديد. ربك ما يمشيش معاك الكلام ده، الله عز وجل لا يعامل هكذا. ليه؟ لأنه هو جبار ومنتقم ومتكبر جل في علاه. زي ما أنت بتقول حليم لازم تقول أنه هو إيه؟ جبار. في واحد وللأسف هو من المسلمين، هذا الرجل ما ينفعش تقول له أنت مليونير، ما ينفعش، دي شتيمة. أقل حاجة تقولها في حق الرجل ده تقول له أنت راجل ملياردير، راجل معه أطنانا من الأموال. الراجل ده ما بيخرجش زكاة ماله، لا يخرج زكاة ماله. في ناس كتير جدا بتخرج زكاة مالها؟ آه. طب في كتير جدا ما بيخرجوش؟ آه. في واحد في دمياط؟ في واحد هنا عندنا في دمياط؟ معلش يا جماعة، حد الله يكرمك يا توفيق، الله يكرمك. في واحد في دمياط هنا معاه سيولة فقط 195 مليون. سيولة يعني ايه؟ اه مش انت ساعات بتمشي كده تلاقي مثلا ايه في جيبك 3-4 جنيه؟ اه دي سيولة. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتاعتك انت تصرفها، ما هيش بتاعت مصلحة. يعني ما انتش رايح تشتري بها قبل كاش او خشب، لا، الفلوس دي انت لو خدتها ولعت فيها ما تفرقش معاك. السيولة، الراجل ده معاه سيولة 195 مليون، ده غير الشركات اللي شغالة والكلام ده بقى كله. الرأي 195 مليون بتاعكم مصري، مو مصري، 195 مليون مصري. خلي بالك الراجل ده عليه زكاة مال كام؟ لما نيجي نحسب 195 مليون عليه قد ايه؟ الراجل ده عليه تقريبا 4,885,000 ألف تقريبا. يعني انت عارف الراجل ده بيخرج كام في السنة؟ 5000 جنيه. اه والله جايب 5000 جنيه كده، خدت بالك؟ يوزعهم ميات ولا خمسينات ويحطهم في ايه، في ظروف كده، وزع يا ابني، وزع يا ابني على الفقراء والمساكين. انت عارف ده يحصل له ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. شوف الموضوع صعب جدا، فان في ناس كتير جدا ما بتخرجش زكاة مالها. لا، لازم تجيب عالم من العلماء وتدخله المصلحة بتاعتك وتقول له احسب لي، احسب لي يا ابني اطلع زكاة مالي قد ايه. بقول لك الراجل اللي بحكي لك عنه ده رجل ملياردير لا يخرج زكاة ماله. فالمهم ذهب إليه العلماء. أنا بحكي لك الكلام ده ليه؟ عايز أقول لك إن في ناس كتير جدا يقول لك ربنا حليم وتكسر من الذنوب والمعاصي. طيب ما أنت لازم تعرف إن هو زي ما هو حليم جبار، وإذا أخذ الإنسان أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالمهم ذهب إليه العلماء وقالوا له أخرج زكاة مالك، قال لهم لا. فقالوا له تصدق على الفقراء والمساكين، قال لهم لا. طيب هات فلوس نبني مستشفى كده نعالج فيها المرضى الفقراء، لا. طب هات لنا فلوس نبني ملاجئ للأيتام، قال لهم لا. أيوه مش هتديني أي حاجة، قال لهم والله ما نعطيلكم حاجة. فنظر إليه العلماء وقالوا له إن الله الذي وهبك هذا المال قادر على أن ينزعه منك مرة ثانية. الرجل ده حصل له إيه؟ هذا الرجل لما قالوا له الكلمتين دول قالوا له إيه؟ إن الله قادر على، زي ما الشيخ فهمي يقول كده، إن الله الذي وهبك هذا المال قادر على أن ينزعه منك مرة ثانية. أنت عارف الرجل يقول لهم إيه؟ قال لهم ما يقدرش. بقول على ربنا كده، يقول لهم ربنا ما يقدرش. ليه يا عم؟ يقول لك أصلنا وأولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولاد أولادي وأولاد أولاد أولاد أولاد أولادي، لو قعدنا نصرف في الفلوس اللي عندي مش هتخلص. بقول لك ما يقدرش، ده أنا معايا سيولة فقط أفضل أصرف فيها أنا والبرتيتا بتاع، ما مش هيتخلص. هذا الرجل ماذا صنع الله عز وجل به؟ هذا الرجل أبتلي بمرض ما بيجيش الا واحد في 2 مليون، مرض نادر جدا، نسأل الله العافية. تعرفين المرض ده ايه؟ مرض تساقط الجلد. يعني ايه؟ يعني الصبع ده العقلة دي تقعد لها اسبوع وتقع، جلد يفضل يقع يقع يقع لحد ما العقلة تقع، العقلة اللي بعدها تقع، الصبع كله يقع، ودنه حتة دي تقع، شحمة الاذن، خدت بالك؟ ودنه تتاكل، ممكن ودنه كلها تقع. مرض رهيب، عذاب أليم. هذا الرجل يعيش طيلة حياته في ألم شديد، جسمه بيتقطع قدامه. الرجل ده عمل إيه؟ هذا الرجل سافر إلى الخارج، اسمع بقى، وصرف أمواله كلها. اللي يقول لك ربنا ما يقدرش، والله صرف الفلوس كلها، لا أقول في سبيل العلاج ولكن أقول في سبيل تأخر تساقط الجلد. يعني إيه؟ يعني صبعه ده لو بيقع في أسبوعين ياخد علاج يخلي الصبع ده يقع في 3-4 أسابيع، يعني كده كده ايه؟ الجلد هيقع. المهم صرف امواله كلها، وبعد كده ربنا عمل فيه ايه؟ هذا الرجل ربنا خرجه من المستشفى كده ومش هيشحت، ورب الكعبه مش هيتكفف الناس، كان مليارديرا مليارديرا، ولكنه تكبر على الله تبارك وتعالى. وكما اقول الله عز وجل لا يعامل هكذا، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال إن الله تعالى لا يملي للظالم. مين يقول لي يعني إيه لا يملي للظالم؟ يمهله، إيه؟ سيبه، جزاك الله خيرا، سيبه. إن الله تبارك وتعالى إيه؟ لا يملي للظالم، يعني إيه؟ سيبه، عمال بيظلم في الناس، سيبه. إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه، كمل كده، لم يفلته، مش هيسيبه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. أنتوا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى بيغار، الله تبارك وتعالى إيه؟ يغار. يعني إيه يغار؟ يغضب. الحليم بيغضب، الغفور بيغضب، يغضب سبحانه وتعالى. طيب بيغضب من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يغار، حديث صحيح، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. إذا حرم الله تبارك وتعالى علينا أمورا ووقعنا فيها فإنه يغضب ويغار، يغضب ويغار. والله كان في شاب من الشباب في مول، عارفين طبعا المول الكبير ده، مول مليء بالأسواق وحاجات بقى، محلات متنوعة. فالمهم شاب ملتزم، هو ماشي كده في المول كان بيشتري حاجة، فوجد امرأة متبرجة جدا، حتى السيجارة في ايديها وعمالة تشرب دخان في المول. فالشاب ده جاء جنبها كده ونظر في الأرض، لم ينظر إليها، فقال لها: يعني إيه؟ أما أنا لك أن تتوبي إلى الله تبارك وتعالى؟ توبي، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يأخذك على هذه المعصية. فقامت بتطلع التليفون، قالت له: خد اتصل بربك خليه يقبضني وأنا بعصي. تعمل له كده، تدي له التليفون وبتقول له إيه؟ اتصل بربنا، خد التليفون واتصل بربنا خليه يقبض روحي وأنا بعصي. هذا الشاب أقسم بالله هو بيحكي، بيقول إيه أول ما قالت لي كده؟ الشاب طبعا فاهم، فاهم إيه؟ إن الله لا يملي للظالم، سيبه حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الشاب ما خافش عليها بقى، ده خاف على نفسه، قال لك الدنيا هتتطربق فوق دماغنا، قال لك المول ده ممكن يقع على دماغنا والله. المهم الشاب أول ما هي قالت له كده التفت وطلع يجري بره المول، خرج أقسم برب الكعبة هو بيحكي، بقول أنا خرجت فسمعت صوت صراخ، صراخ شديد جدا. فالمهم وقفت بصيت تاني تلاقيت الدنيا ملمومة، ناس كتير ملمومة، فبقول أنا رجعت تاني فبسأل في إيه؟ فقالوا كان في واحدة واقفة، خدت بالك؟ فجأة وهي واقفة كده قامت وقع على وشها، ففاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى، السيجارة في إيدها، السيجارة في إيدها والله، بتقول له: خد التليفون كلمه خليه يقبض روحي. الشاب ده بيقول: أنا لم أحتمل هذا الكلام، فقلت من باب الموعظة، قال لهم على اللي حصل، قلت لهم: والله العظيم هذا الشاب بيقول لهم، بيقول لهم: والله العظيم أنا كنت لسه واقف معاها من 50 ثانية فقط، من 50 ثانية، وقلت لها: توبي إلى الله، الله عز وجل قادر على أن يأخذك وأنت على تلك الهيئة. فأعطتني التليفون قالت لي: اتصل بيه خليه يقبض روحي. فبكى الناس، كل الناس بكوا وخرجوا، خرجوا وقد طابوا إلى الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. إذا حرم الله عز وجل التدخين ووقع الإنسان، أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن مسلم، إذا وقع الإنسان في التدخين والله عز وجل حرمه عليه، فإن الله عز وجل يغضب. شوف أنت أول ما تلاقي نفسك على معصية لازم تترعب، لازم تخاف، والله لازم تترعب، الله أعلم الله عز وجل هيقبضك إزاي. شوف، أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا حسن الخاتمة، حكم حسن الخاتمة دي لا يوفق إليها إلا من؟ إلا الإنسان اللي عايش على الطاعة، صح كده؟ لو الإنسان عايش على معصية، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله العظيم أقولها واختم، أنا أقول لكم أمرا، الأمر ده أنا عاشيته بنفسي، عشت بنفسي، عايشته بنفسي. كنت في دمياط الجديدة، فاتصل بي واحد من دمياط فقال لي في عندنا حالة. حالة يعني ايه؟ واحد يتوفى وعايزين نغسله. فالمهم كنت انا ماسك مجموعة من الشباب في ضمط الجديدة، يعني ايه، عاملين درس كده جميل بنتعلم فيه العلوم الشرعية وكده. فالمهم قعدت شرحت لهم موضوع الغسل، غسل الميت، ازاي الانسان يغسل ميتا نظري. وقلت لهم ان شاء الله في واحد انا اعرفه في ضميات اللي هو ايه المسؤول عن الاموات وعربيات تكريم الانسان الى اخره، فهو يعرفني يعني. فاتصلت بيه قبلها بيوم قلت له انا معايا مجموعه من الشباب وعايز اعلمهم الغسل عملي. فهو اتصل بيه قال لي في واحد مات. فين يا عم الحاج؟ قال لي هو هنا في ضميات، مش عايز اقول هو فين، ليه طبعا دي امانه. المهم خدت معايا ثلاثه من الشباب، احنا كنا اربعه، جينا من ضميات الجديده وذهبنا الى بيت هذا الرجل. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، انت تدخل البيت، انا اول ما دخلت من باب الشقه تشعر انك داخل الى جهنم. والله العظيم انا اعي ما اقول، تحس ان انت داخل قبر ما تعرفش فيه ايه. اول ما دخلنا الصدور اتقفلت كده، اتقفلت. فحتى الشباب اللي معايا كانوا لسه بادئين الالتزام، فالمهم ايه قلت لهم رايحين فين؟ استنوا، مش هينفع نمشي، هنغسل الراجل ده وربنا يأجرنا. المهم دخلت اتلاقيت، انت عارف الوطواط، اتلاقيت فيه وطواط عمال بيطير، وطواط البيت ده ما تعرفش في ماله كده، وطواط عمال بيطير، وقام داخل ايه في حفره كده جوه الحيطه. قلت ربنا يستر، هي من بدايتها كده. فالمهم بكلم ابن المتوفى قلت له الحاج فين؟ قال لي دايم في الاوضه. احنا دخلنا طبعا اول حاجه بتشيل الميت بتحطه على غشبه الغسل، تبدا تلينه، تقلع له هدوم، تستره وتبدا تغسل. طبعا انا اعطيت الكلام ده كله النظر ده للشباب اللي معايا، وقلت لهم اي حد يمسك اي عضو عشان يغسله يعمل ايه بعد ما يغسله؟ ما يسيبوش. يعني انت رفعت دماغ الميت وبدات تغسل، وبعد ما تخلص ما تسيبوش، لان انت لو سبته دماغه هتترزع جامد، تقوم ايه منزلها تاني. رفعت ايده هتغسل ايده، ما تسيبش ايده، لو سبت ايده هتقوم واقع، لا نزلها تاني، لان هو ليس له حول ولا قوه. نسال الله ان يرحمنا. والله يا اخوه اقسم برب الكعبه والله عز وجل سيحاسبنا على هذا الكلام. احنا دخلنا على الراجل ده، اتلاقيت الراجل ده اقول لك ايه، شايف البياض ده، راجل وشه ابيض. انا عمال اقول ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ الراجل ده مات في البيت ده ازاي؟ راجل وشه ابيض وايديه وصوابعه بيضه، راجل ابيض جدا. فالمهم انا استبشرته خيرا يعني لما شفنا الراجل ده. بس اتلاقيت بقى حاجه عجيبه قوي، اتلاقيت الراجل ده نايم على السرير ومصمر في السرير مسامير واقفه كده كتير في ايه اطراف السرير، ومعلق شنط جوه كل شنطه علب سجاير، جوه كل علبه انا استنتجت كده بقى، جوه علبه سجاير، جوه كل علبه سجاير 20 فله. يعني طبعا علبه السجاير فيها 20 سجاره، هو زي ما تقول بيشرب ال 20 سجاره ما بيرميش الايه البتاع الصغيره اللي في الاخر دي، بيقوم حاططها تاني فين؟ في علبه السجاير، وما بيرميش علبه السجاير، علبه السجاير بتبقى منفوخه كده، قام حاططها في الكيس. شنط كتير جدا جدا جدا، الشنط مليانه علب سجاير، جوه كل علبه سجاير فاضيه الفلت دي، والدنيا مليانه طفي، والدنيا محروقه. شوف السرير مليان ايه من لطع السجاير، والتلفزيون تحته كوميدينو مصمر مسامير ومعلق شنط، الاوضه كلها شنط سجاير، زي ما تقول الراجل ده كان قلبه معلقا مش بالمساجد بالسجاير. فالمهم انا بقول لابنه، بقول له السجاير دي بتاعت مين؟ قال لي بتاعت والدي. بتاعت والدك؟ قلت له يا حاج الراجل ده كان بيشرب سجاير؟ قال لي اه والله السجاير دي بتاعته ما كانش بيرميها، كان بيشرب ويعينها. الراجل ابيض وشه منير كده وهو نايم، مش فاهمين في ايه. المهم شيلنا الراجل، خرجنا حطيناه على خشبه الغسل، بدانا نلينه، قلعنا له طبعا سترناه، قلعنا له هدوم، وبدانا ايه؟ بدانا نغسل. اسمع بقى، وكما قلت لكم في بدايه كلامي الله عز وجل سيحاسبنا على هذا الكلام. أنا كنت قرأت في بعض الكتب إن في ناس لما تيجي تصب عليها المية جلدها بيسود، يمكن بعضكم قرأ هذا الكلام في بعض الكتب، كل ما تصب عليه شوية مية يسود. فأنا بقرأ الكلام ده في الكتب، أنا مش مكذب العلماء اللي هم حكوا الموضوع ده، لا، أنا أستبعد إن أنا أشوف الموضوع ده إيه بعناية. الراجل ده أنا جبت كوز ما كنت واقف على دماغه، والله يا إخوة كل ما صب عليه شوية مية ألاقي البياض ده يسمر. تهيؤات دي ولا إيه؟ جبت مية تانية كبتها على وشه، لقيت وشه بسمر. أنا عايز أتعظ، احنا رايحين المشوار ده عايزين نتعظ ونحرك القلوب. فجيت عند ايه اول صديق ليا، قلت له شوف انت هتاخد كوز الميه وتصب على وش الراجل ده، بس ما تخافش، بينه وبينه كده ما تخافش. فالمهم اخد كوز ميه وراح صب عليه، فصديقي عمل ايه، رمى الكوز وقف ايه يترعش كده، وقف على جنب كده خايف. قلت له لا، الراجل ده لازم يتغسل، الراجل ده لازم يتستر ويكفن ويصلي عليه ويروح المقابر، ده هذا واجبنا، لازم نستحمل شوية. انتوا عارفين كل واحد مننا صب عليه مية، الراجل ده بقى وشه عامل زي فحمة، الفحمة السوداء، فحمة سوداء. احنا كفناه وخرجنا من هذا، من عندي هذا الرجل، من هذا البيت بغير القلوب التي دخلنا بها. قلت له ما احنا لازم نوقف مع نفسنا وقفة بقى، شوف الراجل ده، شوف من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. السجارة ده الطافي بيبقى اسود، الله عز وجل سود وجهه، اسال الله عز وجل ان يرحمه، اسال الله تبارك وتعالى ان يتغمده برحمته. بس لكن اللي انا عايز اقوله، كن دائما على طاعه، كن دائما على طاعه، واصحب الاخيار، خليك دائما مع الناس الصالحين. اسال الله تبارك وتعالى ان يرحمنا جميعا، وان ينظر الينا نظره رضا، وان يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه. ازال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.